النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 14 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: اغتيال ضابط في القوات الأفغانية المرتدة في مدينة كابول، قتلى وجرحى من الحوثة المشركين بصد هجوم لهم في قيفة، قنص عنصرين من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء، قتلى وجرحى من المرتدين بالعبوات الناسفة في ديالى وصلاح الدين، اغتيال جاسوس لاستخبارات البيكيكيه المرتدين في الرقة. البداية من ولاية خراسان. اغتيال ضابط في القوات الأفغانية المرتدة في مدينة كابول بتوفيق من الله تعالى. فجر جنود الخلافة عبوة لاصقة على ضابط في القوات الأفغانية المرتدة بمنطقة بنشيروات في مدينة كابول، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية اليمن. قتلى وجرحى من الحوثة المشركين بصد هجوم لهم في قيفة من البيضاء بتأييد من الله تعالى. صد جنود الخلافة يوم أمس هجوما للحوثة المشركين بمنطقة زعج في قيفة، حيث اشتبك معهم المجاهدون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفجروا عليهم عددا من العبوات الناسفة، ما أدى لهلاك وإصابة العديد منهم، وفروا خائبين مدحورين، ولله الحمد على تأييده. وإلى ولاية سيناء. قنص عنصرين من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء بتوفيق الله ومنه. قام جنود الخلافة باستهداف عنصرين من الجيش المصري المرتد بسلاح قناص في حاجز البحوث شرق الشيخ زويد، ما أدى لهلاك أحدهما وإصابة الآخر، ولله الحمد على توفيقه. وإلى ولاية العراق. قتلى وجرحى من المرتدين بالعبوات الناسفة في ديالى وصلاح الدين من ديالى بتوفيق الله ومنه، تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية تقل عنصرين أحدهما في الحشد العشائري المرتد والآخر جاسوس في قرية شيخ طامي جنوب بهرز، ما أدى لتدميرها وإصابتهما بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وفي صلاح الدين. بتوفيق من الله وحده، قام جنود الخلافة يوم أمس بتفجير عبوة ناسفة على الحشد الرافضي قرب بحيرة الثرثار في سامراء، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، نسأل الله الإثخان والتنكيل بأعدائه. وأخيرا إلى ولاية الشام. من الرقة. اغتيال جاسوس لاستخبارات البيكيكيه المرتدين في الرقة بمعية الله وفضله. تمكن جنود الخلافة من اغتيال جاسوس لاستخبارات البيكيكيه المرتدين في حي البانوراما بمدينة الرقة، ولله الفضل والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: اغتيال ضابط في القوات الأفغانية المرتدة في مدينة كابول، قتلى وجرحى من الحوثة المشركين بصد هجوم لهم في قيفة، قنص عنصرين من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء، قتلى وجرحى من المرتدين بالعبوات الناسفة في ديالى وصلاح الدين، اغتيال جاسوس لاستخبارات البيكيكيه المرتدين في الرقة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا قيا. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا قيا، تطوي ذلنا قيا، تطوي ذلنا قيا.